والآن مع الشريط الرابع من هذه الموسوعة، والذي هو بعنوان قصة الغرانيق. الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتهتف بحمده الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال، وهو الله الكبير المتعال، خلق الإنسان من طين لازب وصلصال، وجمله في أكمل صورة وأتم اعتدال. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا تخضعن لمخلوق منك على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. ولا تصاحب أخا غنى تستغني به، وعظم حرمة الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. وأشهد أن حبيبي وسيدي وقائدي وقدوتي ومعلمي محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وأكرم الخلق على الله، حبيب الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أحباب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه السلسلة المباركة التي نريد أن ندفع بها الأخطاء والأفكار الضالة التي وقعت من البعض في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء ننسف بإذن الله، وندحض بحول الله، وندمر بقوة الله قصة الغرانيق التي افتراها الأفاكون ووضعها الوضاعون وضل بها الضالون في فهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي معرفتهم بسيرته. وهذه القصة الملفقة التي زعم الزاعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها، هذه القصة مكذوبة ولا قيمة لها في العقل ولا في النقل ولا في واقع البيئة الإسلامية يومئذ. وطبا لهذه القصة وزمر كثير من المستشرقين، وهم الذين درسوا علوم الإسلام بصفة خاصة لأغراض، سواء كانت سياسية أو دينية أو اقتصادية، وهؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عندما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وبالطبع أغراض هؤلاء دنيئة، يقصدون من ورائها أن الإسلام يقر الشرك والوثنية. والحق أن المراجع لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمراجع لكتاب الله، يرى الأمر بخلاف ما زعم هؤلاء. فلنستمع إلى ما وقع. أخي الكريم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى الحبشة عندما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين. فلما أن ذهبوا إلى الحبشة، هناك أسلم النجاشي وأكرم المسلمون هناك، وعاشوا مع النجاشي. ثم إن المشركين في مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم، فتلا عليهم سورة النجم، فلما أن انتهى إلى آخرها وقرأ قول الله فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون مع المسلمين. وهذا السجود دفعهم إليه أو أوقعهم فيه بلاغة القرآن وعظمته وإعجازه، فلم يكن سجودهم إيمانا ولا إسلاما ولا إذعانا ولا تسليما، إنما روعة القرآن وجلاله ألقت أجسادهم على الأرض فسجدوا، وسبحان الله الملك القدير. هذا هو الموضوع ببساطة ووضوح. لكن هؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا قال هذا الكلام السابق: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجدوا مع المسلمين. والحقيقة أن هذا كذب وخداع ومكر وافتراء، وهؤلاء الذين زعموا هذا الزعم وتلقفوا له الأخبار المكذوبة والموضوعة إنما أرادوا أن يصف الإسلام بالوثنية. والحق أن أولى الناس بالوصف بذلك هم لا نحن، فديننا قائم على التوحيد، ولا يجوز أن نخرج عن التوحيد في قول أو فعل أو اعتقاد. وصيان الجوانب التوحيد في الإسلام واضحة. يكفي من هذا مثلا أن الشرع ينهى أن تقول: استعنت بالله وبك، توكلت على الله وعليك، إلى غير ذلك. لكن هؤلاء صاروا على المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. من الذي يؤيد الوثنية؟ أنحن أم هم؟ إن دينهم اعتمد وتأثر وأخذ بالوثنية، فزعموا لله ولدا، وجعلوا البشر العادي إلها، وجعلوا الله ثالث ثلاثة. من هم؟ إنهم يزعمون أن نبي الله هارون عليه السلام أشرك بالله سبحانه وتعالى، وصنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه من دون الله. ويذكر العهد القديم أن نبي الله سليمان عليه السلام تزوج بنساء مشركات وأملن قلبه لدينهن، وعندهم من ذلك الكثير والكثير. فإن ما زعموه عندنا إنما اعتمدوا فيه على الأكاذيب والأغلوطات، وذلك أنهم زعموا في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورة الحج من الآية 52 إلى الآية 54. ذكر المفسرون في هذه الآية كما ورد عن ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ قول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه، أي ليس من كلامه، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجدوا وسجد. والحقيقة أن هذه الرواية مع أنها تشير إلى أن الذي ألقى هو الشيطان كذب، وليس فيها من الصحة مثقال ذرة، فالخبر باطل ولم يرد من طريق صحيح يعتمد عليه، وليس له من الأدلة العقلية ما يؤيده. فمن جهة النقل طعن المحدثون وغيرهم في هذه القصة، حتى قال القاضي عياض: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون والمولعون بكل غريب والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها إلى صحابي، وأكثر الطرق فيها إلى الصحابة باطلة وضعيفة وواهية، والمرفوع منها حديث شعبة عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة فذكر القصة. قال البزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية، وغيره يرسله عن سعيد ابن جبير، وإنما يعرف عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. ومعلوم أن هذه السلسلة عند المحدثين سلسلة الكذب. وكذلك أنكر القصة القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها، وكذلك طعن فيها الإمام محمد بن إسحاق إمام الأئمة، وقال هذا من وضع الزنادقة. ثم أيضا هذه القصة فيها اضطراب في الرواية، فمرة تقول إنه كان في الصلاة، ومرة أنه كان في نادي قومه، ومرة أنه قالها وقد أصابته سنة من النوم، ومرة رابعة أنه حدث نفسه فسهى، وقائل قال إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك، إلى غير ذلك من الاضطراب. والقصة أيضا لم يخرجها أحد ممن التزم الصحيح، بل الصحيح الذي ورد عند البخاري كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي رواية ابن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته وأخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. أما سجود المسلمين أيها الأحباب فاتباعا لأمر النبي وأمر الله سبحانه وتعالى، وأما سجود المشركين فلما سمعوه من أسرار البلاغة الفائقة وعيون الكلم الجوامع مع التهديد والإنذار. وذكر البخاري في تفسير سورة الحج قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، ويقال أمنيته أي قراءته، أي أن الشيطان عندما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأ القرآن، الشيطان يريد أن يضيف إلى كلام الله سبحانه وتعالى كلاما آخر ليصرف الناس عن القرآن أو ليحرف القرآن، ولكن الله يبطل هذا بقوته وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. وهناك فريق من العلماء قد غلبت عليه الصنعة الحديثية فمال إلى صحة الحديث ثم رجع عن هذا، منهم الإمام ابن حجر العسقلاني الذي مال إلى هذا في الفتح، ولكنه بعد هذا أبطل هذه القصة. فهو عندما حكم بصحتها من ناحية الحديث إلا أنه رحمه الله حاول أن يجد تأويلا سائغا للخبر ليتلائم مع قواعد الشريعة، فقال قد سلك العلماء في ذلك مسالك، وارتضى هو أن معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيلا فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بهذه الكلمة محاكيا نغمته بحيث سمعها من دنا فظنها أو فظنه من قوله وأشاعها بين الناس. وعلى كل فإن الإمام ابن حجر رجع عن هذا، فإنه قال في ختام تفسير سورة النجم وما قيل في ذلك أو وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا، لا صحة له عقلا ولا نقلا، لا صحة له عقلا ولا نقلا. فهذا الكلام كاف في وضوح هذا المعنى، وأن الإمام ابن حجر رحمه الله رجع عن تصحيح الرواية رغم أنه أولها ولم يأخذ بظاهرها، ومع هذا أبطلها أخيرا بعد أن كان قد وافق عليها في تفسير سورة الحج، لكنه في سورة النجم أبطلها كما وضح لنا أيها الأحباب. وهذه القصة باطلة من ناحية العقل والنقل واللغة والواقع من المسلمين والمشركين، لأن هذه القصة يتضح بطلانها من مصادمتها للقرآن، فقد أفادت القصة تسلط الشيطان على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بالزيادة في القرآن ما ليس منه، وهو مخالف لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأي شخص أحق بهذه العبودية من الأنبياء، بل ها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأي بشر أصدق إيمانا وأعظم توكلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ها سيد رسل الله. وقد صدق الشيطان عندما قال كما حق الله عنه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء وهم الذين أخلصهم الله لنفسه. ثم أيضا القصة باطلة من جهة العقل والنظر، فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أنه مدح آلهة العرب لأنه جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان كذب هؤلاء وبيان بطلان ألوهيتهم، فكيف يمدح آلهة العرب؟ ثم أيضا وجه آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذم الأصنام في الصورة نفسها وأنكر على عابديها، وجعل هذه الأصنام أسماء لا مسمى لها، أي لا معنى لها، وما التمسك بأذيالها إلا أوهام وظنون. فلو أن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها، ولكان النظم مفككا والكلام متخاذلا. وكيف يقع مدح بين ذمين؟ استمع معي، إذ كيف يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ثم يقول هؤلاء الأفكون إنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم نرى الآيات تكمل هكذا: تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذ كيف يقع مدح بين ذمين؟ وأيضا الكلام يكون مفككا، وكل من قرأ القرآن المجيد يعلم أن هذه العبارة أو الجملة في وسط الكلام لا تتلائم ولا تتناسب مع جمال ألفاظ القرآن التي لا تضاهى ولا تحاكى. ووجه ثالث، وهو أن بعض الروايات ذكرت أن فيها نزل قول الله سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سورة الإسراء الآية 73 و74. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه، ولولا أن ثبته لكاد يركن إليهم، ومفاده أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يكد يركن إليهم. فقد انتفى قرب الركون فضلا عن الركون لمكان العصمة والتثبت، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون بل افترى بمدح آلهتهم. وهذا ضد مفهوم الآيتين، وهو تضعيف للحديث أو القصة لو صحت، فكيف ولا صحة لها؟ ولقد طالبت قريش وسقيف إذا مر بآلهتهم أن يقبل وجهه إليها وعدوه بالإيمان إن فعل، فما فعل ولا كان يفعل ولا تقرب منهم ولا ركن إليهم وما مال بقلبه لا إليهم ولا إلى أصنامهم. وأيضا مما يدل على كذب القصة أن وصف العرب لآلهتهم بالغرانيق لم يرد في نظمهم ولا خطبهم، بل إن الغرانيق هذه لا تعرف في كلامهم في هذا الموضوع أصلا، ولم ينقل عن أحد منهم أن هذا الوصف كان جاريا على ألسنتهم إلا ما ورد عن ياقوت في معجمه أنه قال إن الغرنوق والغرانيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض، ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل، ويطلق على غير ذلك كما في القاموس، ولا شيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان، ولا يجوز أن يكون هذا من قبيل المجاز بتشبيه الأصنام والآلهة بالغرانيق، لأن الذوق الأدبي العربي يأبى ذلك. وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة العقل والنقل ولا تلائم سياق القرآن ولا تتماشى مع لغة العرب فإنها باطلة. لذا نقول: ما معنى الآية السابقة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم؟ ما تفسير هذه الآية التي تذكر فيها هذه القصة المكذوبة؟ تفسير الآية أن التمني الوارد فيها إما أن يحمل على القراءة، إلا أن الإلقاء هنا أعني في قول الله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان لا بالمعنى الذي ذكره المبطلون، بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه مما يحتمله الكلام ولا يكون مرادا للمتكلم أو لا يحتمله ولكن يدعي أن ذلك يؤدي إليه، ويكون المعنى عندئذ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه أو تلا وحيا أنزله الله فيه هداية لهم قام في وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم يقله ويحرفون الكلم عن مواضعه وينشرون ذلك بين الناس، ولا يزال الأنبياء يجادلونهم ويجالدونهم ويجاهدون في سبيل الحق حتى ينتصر، فينسخ الله ما يلقي الشيطان من شبه ويثبت الحق. وقد وضع الله هذه السنة في الخلق ليميز الخبيث من الطيب فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض ثم يمحص أهل الحق. ثانيا أن التمني الوارد في الآية يحمل على معنى تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما كان وما سيكون، والأمنية في هذا المعنى: وما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا دعا قومه إلى هدي جديد أو شرع سابق، إلا وغاية مقصوده وجل أمانيه أن يؤمن قومه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام الأعلى. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويكون المعنى عندئذ: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية، وهي إيمان قومه. ألقى الشيطان في سبيله العثرات، وقام بينه وبين مقصده العقبات، ووسوس في صدور الناس، فثاروا في وجهه وجادلوا بالسلاح حينا وبالقول حينا آخر. فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها ونالوا منه وهو قليل الأتباع، ظنوا أن الحق في جانبهم وقد يستدرجهم الله تعالى جريا على سنته، يجعل الحرب بينهم وبين المؤمنين سجالا، فينخدع بذلك الذين في قلوبهم شك ونفاق، ولكن سرعان ما يمحق الله تعالى ما يلقي الشيطان من شبهات، وينشئ من هؤلاء الضعفاء قوة، ومن ذلهم عزة، وتكون كلمة الله هي العليا. وأخيرا، فإن هذه اللفظة تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لا ترتجى، لا تتناسب مع سياق آيات سورة النجم، ولا سباقها ولا لحاقها، ولا يرى عليها رائحة آيات القرآن المجيد، زيادة على أن معنى الآيات يذم هذه الأصنام والعابدين لها. فهل بعد هذا يصح أن يقال تلك الغرانيق العلا؟ أيها الأحباب، وفي ختام هذه السلسلة المباركة عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذكر أيضا أن بعض الناس تكلموا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعمل، لم يكن عاملا، وقد يأخذ بعض الناس من هذا حجة للكسل أو ترك العمل، وربما يكون منهم من يتفرغ للعبادة ويترك العمل. والحق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عاملا منذ نعومة أظفاره، فهو الذي رعى الغنم وهو طفل صغير، ثم تاجر في شبابه، وبعد زواجه بالسيدة خديجة تاجر في مالها حتى أصبح صاحب مال كثير، هذا المال أنفقه على الدعوة، وظل هو وهي ينفقان على دين الله حتى مات، وتركت مالها يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، بل كان صلى الله عليه وسلم غنيا، إلا أنه كان يبذل كل ما عنده للمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحب أن يكون قوت أهله كفافا، فقد كان يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. هذا طلبه، ولم يكن يحب الفقر، بل كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الكفر والفقر، فيقول: وأعوذ بك من الكفر والفقر. وهو الذي يدعو في الحديث الذي خرجه مسلم، فيقول: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فقيرا، ولم يكن متكاسلا، ولم يكن بلا وظيفة ولا مهنة. قبل الرسالة كان تاجرا وزارعا وراعي غنم، وبعد الرسالة كان خادما لدين الله يبلغه في كل مكان، وما ذل لأحد وما مد يده لأحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا أيها الأحباب، تكلم بعض الناس في أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه كان يقرأ ويكتب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وهذه المعجزة. أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، ثم ينزل عليه هذا الوحي الإلهي ويبلغ هذا الحديث الذي لم يسمع بمثله، والذي تعجز الدنيا أن تأتي بآية منه. هذا هو الإعجاز. إلا أن البعض قال ذلك من غير المسلمين لينفوا الإعجاز في هذا الباب، وبعض المسلمين لم يفقهوا بعض الآيات وبعض النصوص فزعموا ذلك. والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب من أول يوم، فعندما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ. وفي مكة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت المكية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما كان يقرأ وما كان يكتب. والله سبحانه وتعالى كذب المشركين الذين قالوا كما حق الله جل وعلا عنهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. القرآن كذبهم في زعمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن وردت عنه نصوص أنه كتب أو قيل له اكتب، فهذا محمول على أنه أمر غيره بالكتابة، كما كان في صلح الحديبية عندما جاء المشركون إليه وأرسلوا إليه سفيرهم سهيل ابن عمرو، فكتب النبي اللهم صل عليه، بمعنى أنه أمر علي أن يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فقالوا لا أمحو هذا واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. فالكتابة هنا كانت من علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عندما حضره الموت صلى الله عليه وسلم قال تعالوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هذا الكتاب ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم يكتب لأنه على فراش الموت ولأنه في آخر أنفاسه، وإنما سيكتب غيره، وكان مريضا وكان متعبا ولا يستطيع الحركة، فهذا أيضا محمول على أنه سيأمن غيره بالكتابة. وأخيرا، هذا حبيبنا وهذا رسولنا وهذا نبينا وهذا سيد العالمين وهذا أكرم الخلق على الله وهذا أول من يقعقع باب الجنة محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود ولان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح وإن كان موسى أنبع الماء من العصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان تروح وتسرح فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي مارضيه وتلدح فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المتأرجح وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح وبالمقعد الأعلى وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقر وأفرح صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.